جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما معنى كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال الكتاب ولدك المخلد؟ نعم، يقصدون بذلك أن الولد يموت والكتاب يبقى، وبقاؤه يبقى في الناس، لأنه يبقى في الناس، يموت الأولاد ويبقى الكتاب، فهذا المقصود. ولكن أيضا بقاء هذه الكتب بحسب الإخلاص، فمن الناس من يحفظ عليه علمه وكتبه وتبقى، ومن الناس من تفقد بعض كتبه كما فقدت كثير من كتب من ألف من المتقدمين، ومن الناس من حفظ عليه علمه. وهذا والله أعلم يرجع إلى قوة الإخلاص وإلى الاحتساب، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الله في عمله وفي إخلاصه وفي عبادته حفظ الله عليه دينه وعبادته وكتبه وعلمه. نعم. قل السائل: ورد في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أن له درس بعد الجمعة في التفسير واستمر سنين، فهل يدل هذا على مشروعية إقامة الدروس والمواعظ بعد صلاة الجمعة؟ لا يدل فعل شيخ الإسلام على مشروعية، لأن أفعال العلماء لا تدل على التشريع، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية إمام وكان مجاهدا في سبيل الله، وبقاؤه في الناس يعدونه من الفوز العظيم لهم، فينهلون منها العلم، ولهذا قد يحدث بعضهم في بعض الأوقات لشدة الحاجة إلى العلم ولشدة الحاجة إلى عالم. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان طيلة حياته قد شغل بالجهاد والتأليف، وإذا ما ظفر به في وقت أو وجده الناس في مكان يعدون هذا من المكاسب، والأصل هو الاكتفاء بخطبة الجمعة، إلا أن يكون عالم يقدم على بلد أو عالم يحتاج الناس إلى علمه في مسألة مشكلة أو فتن، فعند ذلك كما يقول العلماء: الأمر إذا ضاق اتسع. إذا اشتدت حاجة الناس إلى شيء قد يحصل أحيانا أن يوسع فيما هو مضيق فيه للمصلحة الشرعية. قل السائل: هل يشرع أذان الجمعة الأول قبل دخول وقت الظهر؟ نعم، الصحيح أن وقت الجمعة يبدأ بعد طلوع الشمس، ويشرع الأذان قبل الظهر، لأن وقت الجمعة يبدأ قبل وقت الظهر. نعم. قل السائل عبر الشبكة: هل ورد حديث بتحديد عدد معين للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم؟ وما هو مقدار الكثرة الواردة في الحديث أكثر الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة؟ لا أعرف أن هناك تحديد غير ما ورد في أن من صلى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي 10 مرات قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فيما أحسب حلت له شفاعتي أو كتبت له شفاعتي. وأما الزيادة بعدد مخصوص فلا أعلم له دليلا. وهناك من يروي حديث ضعيف وموضوع أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 أو 1000 1000، هذه كلها أحاديث لا تصح، ولكن يكثر على، فالمقصود هو امتثال ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الصلاة والسلام عليه، خاصة في يوم الجمعة وفي ليلتها، والإكثار لا يتنافى مع التخصيص. يعني بعض الناس يظن أنه إذا نهي عن الإكثار فإن هذا يستلزم النهي عن التخصيص، التخصيص شيء والإكثار شيء آخر، فالإكثار هو أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخصص هذا بعدد، والتخصيص قد يكون في العدد القليل والكثير، مثل أن يخصص يعني الذكر مثلا 3 مرات أو 10، وقد يخصص 1000 أو أكثر، فهذا تخصيص العدد. وأما الإكثار فهو أن يكثر من غير تخصيص للعدد. واختلف في حد الكثرة في قول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال بعض العلماء: الذكر الكثير هو ما يزيد عن 300، وقيل هو بحسب العرف، في عرف الناس ما قيل أنه كثير فهو كذلك. والصحيح أن الذكر الكثير هو ما يعني كثر على اللسان وما كثر على في العمل، بحيث يقال أن فلان مكثر إذا كان في عرف الناس اشتهر فلان بعمل فقيل إنه مكثر من الصلاة أو مكثر من الذكر أو مكثر من القراءة، هذا الأصل في حد الكثرة. نعم. قل السائل: هل الصحيح أن يقرأ الطالب أولا القرآن بتدبر وتفكر ثم الكتب الأخرى مثل كتب شيخ الإسلام وغيره من أئمة السلف، أو العكس؟ الصحيح أن يقرأ القرآن مع التفسير، أما التدبر هذا يكون للعلماء، وكذلك من كان يحسن التدبر ممن عرف ألفاظ القرآن، أما التدبر من غير تأهل قد تحصل له أوهام. فالمقصود بالتدبر هو أن يحسن فهم القرآن. كثير منا اليوم إلا من رحم الله قد لا نضبط معاني ألفاظ القرآن، كيف يتدبر وهو لا يعلم؟ فيقرأ بعض كتب التفسير ثم ينمي هذه الملكة هو التدبر. قال العلماء: التدبر هو أن ينظر إلى أول الآية وإلى آخرها، وينظر إلى مبتدئها ونهايتها، كم اشتملت هذه الآية من أوامر ونواهي وقيود تقسيمات، هذا هو التدبر. وأما أن يعمل بعض من لا يحسن فهم القرآن نظره ويقول تدبرت، مثل ما يحصل الآن بعض الناس أن يأتون بأوهام يقال هذه استفدتها من تدبر القرآن، ويأتون ببدع وضلالات. فالتدبر مبنى على الفهم الصحيح والتفسير، ولهذا الذي ينصح به قراءة كتب التفسير، ثم من كان له علم وفهم توسع علمه ومداركه قد يستنبط من الأحكام من الأدلة من القرآن والسنة ما يكون فيه نفع وفائدة للناس. قل السائل: هل ترشدون إلى طريقة معينة للقراءة في كتب شيخ الإسلام رحمه الله؟ كتب شيخ الإسلام ليست على درجة واحدة في تصنيفه لها، منها ما هو مصنف ومنها ما جمع من فتاوى شيخ الإسلام كمجموع الفتاوى، ومنها كتب الردود، ومنها الكتب التي ألفها في التأصيل، ومنها ما هي مشتملة على بعض المصطلحات التي تشق على بعض المتعلمين، ومنها ما هو السهل القريب، فليست على درجة واحدة. والذي أنصح به قراءة المتون الواضحة البينة كالواسطية والحموية، كذلك التدمرية في بعض مواطن منها سهلة، وفي بعض المواطن تحتاج إلى أن تقرأ على مدرس يضبط هذا الباب، ثم بعد ذلك يقرأ ما يفهم من كلام شيخ الإسلام متدرجا في العلم، لا يقرأ كتب الردود والكتب التي فيها دقة في العبارات قبل أن يضبط أصول العلم. نعم. قل السائل: ذكرتم أحسن الله إليكم أن ثلاثة يصعب اجتماعها مع ثلاثة، منها العبادة وحسن الخلق، فما هما الاثنان أو الاثنتان الباقيتان؟ نعم، هذا ذكره بعض أهل العلم، منها قالوا حسن الوجه مع الصيانة وحسن الصحبة مع الأمانة، فإن هذه عزيزة في الناس، فمن الناس من يغلب عليه شيء بحيث لا يجمع مع الآخر. كثير من الناس إذا صاحب يعني قد تحمله الصحبة على التفريط في حق الصاحب، فأن يكون صاحبا أمينا وحسن الوجه مع الصيانة، فإن بعض حسان الوجوه يحملهم الجمال على الوقوع في الفواحش. نعم. قل السائل: وضحوا لنا معنى سددوا وقاربوا، فهل هما مترادفان أم هناك فرق، وما هو الراجح في معناهما؟ هو كما تقدم من العلماء من قال هما لفظان متقاربان أو مترادفان، فالأول هو العمل على وجه السداد والإصابة، والثاني أن يقارب هذا الأمر. والصحيح أنهما مرتبتان، أن يعمل على وجه السداد وهو الإصابة، والمقاربة هو أن يقارب السداد، فإن عجز عن الأول عمل بالثاني ولا يترك العمل. نعم. قل سائل: أنه رجل أمن، ومكان شغله في كشك، وتوجد كتب، هل يجوز له أن يأخذها؟ لا يجوز أن يأخذ ما ليس له، والمسلم سواء كان في موظف الدولة أو في غيره لا يجوز له أن يأخذ ما ليس له. نعم. قل السائل: ما نصيحتكم لبعض الزوار حيال ما يربطون من خيوط على أيديهم، مدعين أن في أيديهم آلاما، وهذا المربوط يذهب تلك الآلام؟ إذا كان المقصود التمائم فإن هذا محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتول الشرك. قال من تعلق تميما فلا أتم الله له. وهذه التمائم لا تنفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جعل الحلقة في يده قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال مما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. تعجب من مسلم كيف يترك التوكل على الله ودعاء الله وتحصين نفسه بالرقى الشرعية ويتعلق بالخيوط. فهذه لا تنفعه بل تضره. ولهذا أضعف الناس في أبدانهم وفي أديانهم أهل التمائم، وأقوى الناس في أديانهم وأبدانهم أهل التوكل على الله. فإن هذه التمائم لا تنفع ولا نفع لها، بل فيها الضرر العظيم. التمائم إذا كانت من التعويذ الشركية فهي شرك، وإذا كانت من القرآن فعلى الصحيح أنها ممنوعة لأنها ذريعة إلى تعليق التمائم الشركية. نعم. قل السائل: إذا كان المسافر يغلب على ظنه أنه سيدرك الصلاة في بلده فهل يصليها في حال السفر أم في البلد؟ معد. إذا كان المسافر يغلب على ظنه إدراك الصلاة في البلد فهل يصليها في حال السفر أم إذا رجع إلى البلد؟ هو بالخيار، إذا وجب الوقت وهو في سفر جاز له أن يصلي ويقصر، وإذا دخل البلد وهو يتيقن أنه يبقى وقت للأداء فله أن يؤخرها. وأما إذا شك فعليه أن يأخذ بالأحوط وأن يؤدي الصلاة في السفر ولا يعرض يعني عبادته للخطر وهو خروج الوقت. نعم. قل سائل: اختلف أهل العلم في صلاة الضحى، فبعضهم قال بمشروعية المداومة واستدلوا بحديث على كل سلامة صدقة إلى آخر الحديث وفي آخره ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى، فقالوا هذا دليل على المداومة، فهل يستقيم هذا الدليل؟ نعم، من أهل العلم من قال بذلك، ومنهم من قال أن صلاة الضحى لا يداوم عليها، وهما قولان. ولهذا ذكرت الخلاف في هذه المسألة في صلاة الضحى هل هي مما يداوم عليه أو لا، والخلاف مشهور بين العلماء، ومن ترجح له شيء بدليل تطمئن إليه النفس فيأخذ به. نعم. قل سائل: هل الظفر بجمال العدو حلال أم حرام؟ بعد. هل الظفر بمال العدو حلال أم حرام؟ مال العدو أي عدو، إذا كان يقصد الكافر فإنه لا يستباح مال الكفار إلا في حال الحرب الغنيمة، وأما إذا كان في غير الحرب فإنه لا يستباح أموال الكفار لأنها محرمة علينا. كذلك إذا كانت عداوة مبناها الدين بين أهل السنة والبدع فإن هذا لا يبيح من عاديته في الله أن تستبيح ماله. نعم. يقول: بمال اليهود إذا كانوا مال لليهود. حتى مال اليهود، اليهود إنما يباح مالهم ومال غيرهم من الكفار في حال الحرب وفي حال الغنائم، أما في حال السلم فلا يجوز أن يخادع هؤلاء أو أن يحتال على أموالهم، لأن الآن بين المسلمين وبين أهل الكتاب تجارة، ولا يجوز لمسلم أن يغش أو أن يخادع أو أن يستبيح أموال هؤلاء، كما قالوا هم ليس علينا في الأميين السبيل، فإنهم يستبيحون أموال غيرهم ونحن لا نستبيح أموالهم تقوى لله تبارك وتعالى، فلا نقابل الظلم بالظلم. نعم. والسؤال: ما حكم صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة مشروعة، يشرع الصلاة على كل مسلم وأن يصلي عليه بعض المسلمين، وهي من فروض الكفايات، فإذا تركها جميع المسلمين وأجمعوا على ترك الصلاة على مسلم أثموا جميعا كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. ويحرص على كثرة الصلاة على المسلمين وعلى ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من القراريط من صلى عليها وتبعها فله قيراطان كل قيراط مثل أحد. نعم. يقول: هل يشرع هل تشرع